على الطعام جملة واحدة أثر ذلك عليه، وهذا معلوم من تقارير الأطباء المختصين. وقد سبق إلى ذلك توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفطر المرء على رطب قبل الصلاة. نعم. وإن لم تكن فلا تمرات. فإذا ما كان في رطب، الرطب هو ما الذي جني حديثا، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن حسى حصوات من ماء. نعم. وإن لم يكن تمرات حسى حصوات من ماء، يعني شرب كوبا من الماء أو نصف كوب أو شرب حاجته، إذا أمكن على رطب وإن لم يمكن على تمر. وقد يعني وجد في الطب الحديث الفائدة العظيمة التي يستفيدها جسم الإنسان إذا كان أول ما يدخله التمر، إذا كان أول ما يدخله الرطب، إذا كان أول ما يدخله الماء. بينما لو تناول طعاما يؤثر ذلك على أمعائه ويسبب له من الآلام والأمراض ما الله به عليم. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. نعم. فإن أدم الرطب فتمر، فإن أدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم يدعو الله، اللهم لأن وقت الإفطار من أوقات الإجابة، ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر أو حين يفطر، فوقت الإفطار من الأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة. فالإنسان حينما يريد أن يتناول الطعام أو يتناول التمر أو الرطب يدعو بما ورد، ومما ورد يعني يدعو بما شاء، فالدعاء بابه واسع. ومنه ما ومما ورد قوله نعم اللهم لك صمت، فأنا صمت طلبا للمثوبة وابتغاء للأجر وحرصا على تحصيله. حينما يقول المولى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيده، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيده. فيقول الإنسان اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني، سبحانك أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم. ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ويستحب القضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم. أهلا يا محمد. أنت الحجيب. أبتمر. أبتمر. ما لبستك؟ في توريا؟ ما لبستك؟ ها؟ ألبس. ألبس يا شيخ الله يهديك. لا. إلى أين؟ هذا كرسي. هذا كرسي يا محمد. هلا بارك الله فيك. وعليكم السلام. شلون اخبارك؟ ها؟ وعليكم السلام. كيف حالك يا استاذ؟ طيب الله يسلمك.

صلاة ما حتى ما أتمنى. والله خطني عمره ما قد تخطني زيه. هذاك عندك من الشيء. أقول لك. أقول لك. يا عمي هذا الحمل يا مادة ما أداك أنت مادك؟ أداني أنا اثنين بدل واحد. أنت بقى أنت أعطاك يبقى تقل ولا أنت شارك. والله.